أنا أريدك الآن وإنت معي إنك تكتب لي 3 تجارب إنت تعتبرها تجارب فاشلة. متعة الفشل. صدقوني بعض الناس لما ينتهي عمره يكتشف إنه ما عاش غير 10% فقط. متعة الفشل. وفتح في النهاية مصنعه اللي اليوم يتحدثون الناس فيه وهو شركة هوندا. متعة الفشل. إعداد وتقديم الدكتور سليمان بن علي العلي وفقه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سنكمل ما بدأناه في الحلقة السابقة وكنا نتحدث عن قوة اتخاذ القرار. خليني أقول لكم إيش قاعدين يسووا حقون الإعلانات معانا. حقون الإعلانات قاعدين يستخدموا نفس الأسلوب لنا نحن كمستهلكين. ولذلك شركة الاتصالات AT&T الأمريكية مشهورة في هذه القصة. استخدمت الألم والمتعة. كيف؟ جابت امرأة عجوزة كبيرة في السن جالسة لوحدها في البيت وعليها كل مظاهر البؤس والحزن وهي تقول بصوت بئيس حزين: أولادي تركوني، أولادي ما حد يسأل عني. طبعا في هذه اللحظة تشعر كل الشباب اللي عنده أم وما سأل عنها ولو حتى من نص ساعة فاتت بنوع من الألم. وهي في هذه الحالة تتكلم مع نفسها في هذا الحزن وبعد ما قطعت قلوب كذا المشاهدين في قضية الألم الشديد الذي تعاني منه، وإذا بابنها وبنتها يكلموها بالتليفون حتى يطمئنوا عليها، فترى مظاهر السرور والسعادة والغبطة والانشراح على وجهها وكل شيء يتغير. وكانت الرسالة طبعا لشركة التليفونات وضعتها: لا تدع والدتك تقلق عليك، اتصل بها الآن. تخيلوا أعزائي المستمعين والمستمعات كم شركة الاتصالات حققت في خلال 3 ساعات فقط من اتصالات داخل أمريكا، أكثر من 25 مليون دولار أرباح فقط من جراء الاتصالات الشديدة اللي صارت، لأنه كل واحد وكل واحدة من البنات ومن الأولاد حس أنه هو مقصر في حق أمه، مباشرة رفع سماعة التليفون حتى يزيل هذا الألم. انظروا. وطبعا هذه لعبة معروفة من الألعاب أنه الإنسان يستخدمها من الألعاب النفسية، أنه كيف تستطيع أنك تربط ألم أو تربط متعة سواء باتخاذ قرار أو باتخاذ حتى فعل. ولذلك من أشطر الناس اللي بيمارسوا علينا هذه القضية الأطفال. الأطفال لما يكون عندهم رحلة مثلا وتقول لهم لا ما أنتوا رايحين، ما يستجيبوا لكلمة لا، إنما يظلوا يلحوا بأكثر من طريقة حتى يصل في النهاية أنه يبدأوا يشعروك بنوع من الألم لو ما استجبت لطلبهم في أنه مثلا يطلعوا الرحلة مع أصدقائهم أو مع مدرستهم. إحنا نكون أقل منهم، وليش ما نروح نشوف، وليش أنتوا تعاملونا بالشكل هذا، وليش ما تخلونا نروح نكتشف وش يقولوا علينا. في نهاية الأمر هي مجموعة من الآلام بيسوق لك إياه. أنا حبيت ألفت نظركم إلى هذه القوة، قوة الألم والمتعة. وبالتالي من يريد أن يقلع عن التدخين أو أي شيء آخر فليقرن ألم كافي لو لم يدخن، لو لم يقلع، ومتعة كافية جدا لمن أراد الإقلاع عن التدخين أو عن المسكرات أو عن المخدرات. وأريدكم تتذكروا أعزائي المستمعين إن الله عز وجل وضع تحت سلطتنا قوتين، هما الألم والمتعة، هما اللي بيحكموا كل ما نفعل، كل ما نقول، كل ما نفكر فيه. فلنستفيد منهما، فلنجعلهما صديقين لنا لا عدوين إن شاء الله تعالى. أتمنى أني أكون وفقت في أني أعرض لكم قضية الألم والمتعة، لأنكم لو استطعتم فعلا أنكم تفهموها تستوعبوها هتستطيعوا وتسهل عليكم أمر استخدامها في حياتكم. مو بس كده، حتى هتستطيع أنك تفسر بعض المعاناة اللي الناس اليوم بيعيشوها مع بعضهم البعض. وإلى أن ألقاكم طبتم وطابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.